هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 12 مقرر التوحيد مستوى ثاني كلية الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نجدد الترحيب بكم معاشر الإخوة في هذا الدرس، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وكنا في الدروس الماضية قد توسعنا في أمر مهم جدا، وهو بيان القرآن والسنة لتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية. وفي الدرس الماضي تناولنا ما ذكره الشارح رحمه الله من الرد على من جعل توحيد الأنبياء والمرسلين توحيد عامة وحاول التنقص لهذا التوحيد، و قال أنه لا يلتفت إلى قول هؤلاء. ونكمل أيضا القراءة. قال في صفحة 55 من طبعة التركي الجلد الأول، قال: ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية. شرحنا هذا الكلام، وأن يعني مراد الشارح رحمه الله أن هذه الطرائق اللي يسلكها أهل البدع تنتهي إلى أقوال خطيرة جدا. وقال: وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. ثم ضرب مثالا لذلك بكلام لأحد العلماء الأفاضل، لكنه زل شنيعة غفر الله له في هذا الكلام، فساقه الشارح من باب التحذير ومن باب التنبيه لطالب العلم ألا يغتر بمثل هذا الكلام. انظر، يقول: انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله، حيث يقول: ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد. توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. فهذا الكلام كلام سيء جدا وباطل. يعني يقول: ما في أحد وحد الله، ما في أحد وحد الله. يقول: ما وحد الواحد، ما وحد الواحد يعني الله من واحد، ما في أحد وحد الله. إذ كل من وحده جاحد، كل من نادى بالتوحيد فهو جاحد. سبحان الله، أين الرسل؟ أين الأنبياء؟ أين أتباعهم؟ لا شك أن هذا كلام خطير جدا. ثم قال: توحيد من ينطق عن نعته، ليصف الله جل وعلا بما يستحق، هذا عارية أبطلها الواحدة، أبطلها الله سبحانه. هذا الكلام اللي نطق به الأنبياء والمرسلون، يقول هذا كلام أبطلها الله. شوف كيف يصل المستوى إلى أن يعني يتهم الأنبياء والرسل. طبعا هو لا يعني يصرح بهذا، ولا نستطيع أن نقول أنه يريد هذا الشيء، لكن كلامه كلام سيء باطل. ثم قال: توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحده. لا حول ولا قوة. يعني توحيد الله جل وعلا هو بنفي الصفات عنه وبنفي. فكلام خطير جدا، مع أن القائل لهذا الكلام اللي هو أبو إسماعيل الأنصاري الهروي يعني إمام في السنة، لكنه زل. فانظر التعليق، يقول: وإن كان قائله رحمه الله، هذا كلام الشارح، يقول: وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، يعني القول بوحدة الوجود واتحاد الخالق مع المخلوق، قال: لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه. صحيح، الاتحادي من أهل وحدة الوجود والقائل بالاتحاد، هذا كلام الأنصاري، هذا معنى يوافقنا. قال: وأقسم، يعني الاتحادي الضال، أقسم بالله جهد أيمانه أي إنه معه. صدق، يعني غلاة هؤلاء الحلولية والاتحادية يفرحون بمثل هذه الأبيات الشعرية، ويقسمون بأن صاحبها معهم في عقيدتهم الباطنة. قال ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق. يعني أن الإنسان، وهذه قاعدة مهمة لطالب العلم، أسلك الألفاظ الشرعية في التعبير عن المعاني والحقائق، الألفاظ اللي وردت في الكتاب، الألفاظ اللي وردت في السنة، واتركها ما سوى ذلك في كل أمور الدين. قال مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودع الناس إليه وبينه. يعني هذه الكلمات اللي قالها وأمثاله ليست من الأمور المطلوبة شرعا حتى ننبه عليها ونتكلم بها وندعو الناس، بل الحقيقة أنها منبوذة شرعا، محرمة شرعا، باطلة، محدثة، مبتدعة. فالشارع يقول له يعني هب أنك يعني قلت شيء، لكن هذا الشيء اللي قلته هل الشارع طلبه منك؟ هل الشرع طلب منك أنك تتكلم هالكلام؟ لا. فيقول لو كان هذا مطلوب، يقول لا، لنبه الشارع عليه ودع الناس إليه، فإن على الرسول البلاغ المبين. فأين قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة، أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه؟ ما فيك شيء يدل على هذا. وقد افترت الصوفية الظلال أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع أبو بكر، يقول بعض الحاضرين أن كلام لم نفهمه، لا نفهم لا أنا ولا فلان ولا نفهم ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بينه، كان يعني طلاسم، وهذا كذب. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بين واضح، وافتراءاتهم على الرسول صلى الله عليه وسلم مردودة عليهم. قال هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول، من هم؟ يعني الصحابة والتابعين وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء فيها؟ الفناء اللي يقصده الصوفية، وهذا التقسيم عن أحد منهم، هل جاء تقسيم توحيد عامة توحيد خاصة توحيد خاصة خاصة؟ ما في، وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج، بل لغلو النصارى في دينهم. يعني أن هذا الأمر سبب الغلو في الكلام عن الله جل وعلا، والغلو فيما يتعلق بهذه المقامات والتصورات، حتى ظنوا أن هذا مقصود فطلبوه، فصاروا يتكلمون بالكلام عن الفناء وعن الحقائق التي يشاهدونها بقلوبهم عندما يتخلون في خلواتهم. وربما هذه تكون من الشياطين، بل الغالب أنها تكون من الشياطين، وسوسة الشياطين لهم، فيظنون أن هذا أمر مقصود. قال وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه. يعني الخوارج غلوا في الدين، والنصارى غلوا في دينهم، والصوفية غلوا في دينهم، والله نهى عن هذا. قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، هذا في سورة النساء. في سورة المائدة قال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، رواه أبو داود. فهذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم، وقبله كلام الله جل وعلا صريح في النهي عن الغلو والتشدد في الدين، والتشدد في العبادة، والتشدد والتنطع في التصورات وفي أعمال القلوب وإراداتها وفي الكلام عن الله جل وعلا وعن صفاته. فمن تكلف وتنطع وتشدد خرج عن الصراط المستقيم. فالمقصود أننا نعرف أن تقسيمات التوحيد إلى توحيد عام وتوحيد خاص تقسيمات باطلة ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة. أما تقسيم التوحيد إلى توحيد الألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات فهذا تقسيم صحيح دل عليه كتاب الله وسنة رسوله، قد ذكرنا الأدلة على هذا. أما أن هناك توحيد عام وتوحيد خاصة، ويقولون بعد أن الأنبياء والرسل وهذا توحيدهم توحيد العامة ليس توحيد الخاصة، هذا كله افتراء وكذب على الشرع على القرآن على السنة. ما الذي قادهم إلى هذا؟ الغلو والجهل، فجهلوا الحقيقة الشرعية وغلوا فيما ظنوه أنه من الدين حتى نسبوا إلى الدين ما ليس منه. وهذا المذهب مذهب الصوفية في التوحيد قادهم إلى الغلو حتى جعلوا الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. والغلو في الربوبية الذي وقعوا فيه هو باعتقادهم أن كل شيء بتقدير الله وفعله، وهذا حق، لكنهم غلوا حتى نفوا عن العبد أفعاله، ونفوا عن العبد صفاته، ونفوا عن العبد ما يقوم به، وجعلوه مجبورا. ثم إنهم نفوا عن أفعال الله جل وعلا، نفوا عنها الحكمة، قال يفعل لا لحكمة، فأخرجوا عن أفعال الله حكمها وغاياتها، ونفوا أن يوصف العبد بما يستحقه من الصفات التي قامت به أو الأفعال التي تضاف إليه كسبا وتسببا. ثم إنهم منهم من غلا في نفي الأسباب حتى جعل الأسباب لا تأثير لها، وبالتالي صار عندهم القول بالجبر وأن العبد مجبور. ثم غلوا في هذا المقام حتى جعلوا الكون كله شيء واحد وإرادة واحدة ومشيئة واحدة، فخلطوا بين الأمور. ثم إنهم بناء على هذا وبناء على ما يخيله الشيطان لهم جعلوا الخالق حل في المخلوق، بل في جميع المخلوقات. ومنهم طائفة أخبث قالوا إن الخالق اتحد بالمخلوق صار شيئا واحدا، وطائفة أخبث وأخبث قالوا بل الخالق والمخلوق شيء واحد، وحدة الوجود، كل شيء في هذا الكون شيء واحد ما في تعدد. فصار يعني الابتداع في أول أمر يسيرا، ثم جرهم إلى ما قاله المؤلف الدرب الخطر الذي يفضي الاتحاد. وهذا الآن الباطل اللي عند حذر منه المؤلف موجود عند جماعة التبليغ والدعوة الهندية التي تتبنى هذه الأمور الصوفية وتدعو إليها. وإن كان بعض العرب لا ينتبه لباطلهم ويحتالون عليه، وربما ينتبه لكنه بعدما يستمر البدعة والعياذ بالله. كذلك بعض الجماعات الضالة في بعض البلدان التي لم تؤسس على التوحيد الصافي والإخلاص في الأعمال لله سبحانه وتعالى، ولم تؤسس على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، فدخلوا في الدعوة باسم الدين وجمعوا بين أنواع الضلالات كلها، وأقروا أهل البدع على بدعهم، فلم ينفعوا المسلمين في هذه الدعوة بل أضروا كثيرا. ثم إن المؤلف لما انتقد الأنصاري أبا إسماعيل، هذا فيه خير للمنتقد وللمسلمين، فانتقاد من وقع في بدعة وضلال وتحذير مما وقع فيه من الخطأ هذا فيه نفع للمسلمين. أما السكوت عن أخطاء أهل البدع وضلالاتهم أو السكوت عن أخطاء بعض العلماء إذا خالفوا الحق والسنة والدليل، فإن هذا لا يفيد، بالعكس يضر بالمسلمين. فالآن نحن لما نقرأ أن هذا أبا إسماعيل أخطأ في هذا المقام انتبهنا، ربما يأتي إنسان يقرأ كلامه ما يعرف أن هذا خطأ فيوافقه على ما هو عليه فيزداد الشر حتى على أبا إسماعيل، على أبي إسماعيل، في التنبيه على أخطاء المخطئين والتحذير منهم مع الرفق ومع الدعاء لهم بالرحمة إذا كانوا من أهل السنة والجماعة وعرفوا بالخير ومحبة التوحيد والسنة، يدعى لهم بالمغفرة والرحمة وينبه على أخطائهم. هذا هو المنهج الصحيح، لا أن يسكت عن أخطاء أهل البدع أو أخطاء المخطئين من المنتسبين للعلم وتروج بين الناس وتنتشر، فإن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ولا ينبغي لطالب العلم أن يغتر بخطأ من أخطأ في هذا المقام. فهذه مناسبة من كلام المؤلف رحمه الله في التحذير من تقسيمات الصوفية هذه للتوحيد، وهي الآن موجودة عند هذه الجماعات الضالة التي أشرت إليها، وموجودة عند نفس طرق الصوفية الموجودة المنتشرة اليوم مع الأسف في بعض دول العالم الإسلامي. فهذه الطرق الصوفية تؤسس لهذا الباطل وتدعو إليه، ولا يزال هناك من يدعو إلى هذا الباطل. فالواجب بيان التوحيد الذي جاء به الأنبياء والمرسلون وجاء في القرآن العظيم، وأما السكوت عن هذه الجماعات الضالة وترويج أفكارها وتحسين أعمالها وترك التنبيه على ضلالاتها وأخطائها، فإن هذا تأييد للباطل، ومن فعل ذلك فقد أيد الباطل وأيد البدعة. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وضرر البدعة في الدين أشد من ضرر المعصية، لأن المعصية يقر صاحبها بأنه على خطأ ويعترف بذلك في قلبه، ولكن صاحب البدعة لا يرى أنه على خطأ بل يرى أنه على صواب، فيستمر على بدعته ويستمر على باطله. ولهذا كان السلف يقول: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. مرادهم ما تقدم ذكره من أن المعصية صاحبها يعرف في قرارة نفسه أنه مخطئ، ولو جلس مع نفسه لعرف ذلك وأنب نفسه على هذا التصرف، لكن صاحب البدعة يرى أنه على هدى وعلى خير ويستمر على الدعوة إلى ما هو عليه من تلك البدعة، يرى أنها خير وهدى وسنة وحق. فلهذا يعظم الضرر بأصحاب البدع أشد من الضرر بأصحاب المعاصي، وإن كن الواجب التحذير من الجميع والسلامة من كل شبهة أو شهوة محرمة، لكن ضرر البدع وأصحابها والدعاة إليها أشد وأخطر، فإنها تفسد العقول وتثير الشبه والشكوك وتصد عن الصراط المستقيم الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأضرب لكم مثالا على الابتداع في العقيدة عند جماعة التبليغ اللي يسمونهم الأحباب، فإنهم لا يفسرون كلمة التوحيد لا إله إلا الله بما فسر أهل العلم تلك الكلمة به، بل يقولون إن معنى لا إله إلا الله هو إخراج اليقين الفاسد من القلب، هذا معنى لا إله إلا الله عندهم، إخراج اليقين الفاسد من القلب، ويهملون ما جاء في القرآن من التنصيص على العبادة لله سبحانه وتعالى والبراءة مما يعبد مما سواه والبراءة مما يعبد من دونه جل وعلا. وقد ذكرنا في درس الماضي قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي لا إله إلا الله. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فصرح بقوله ألا نعبد إلا الله. ولهذا العلماء قالوا مثل ما قال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قالوا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فتثبت العبادة حقها لله وتنفيها عما سواه، تبرأ من عبادة ما سواه. هذا هو معنى لا إله إلا الله، ليس كما يقول هؤلاء الجهال. طيب من أين وقعوا في هذا البدعة؟ وقعوا في هذا البدعة لأنهم تلقفوها عن جماعة التبليغ التي في الهند وباكستان، وهم صوفية قبورية خرافيون، تلقفوا عنهم هذا الاصطلاح. وأولئك من أين دخل عليهم الخطأ؟ دخل عليهم الخطأ من تلقفهم من أهل الكلام من الأشاعر والماتريدية أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، توحيد الربوبية فقط. هؤلاء بالغوا فقالوا إخراج اليقين الفاسد من القلب، فتتوكل على الله وتتيقن أن الله بيده كل شيء، هذا هو التوحيد، وتركوا العبادة وأهملوها ولم يعرجوا عليها. فصار تعريفهم لهذه الكلمة موضحا لطريقتهم الفاسدة في العقيدة وانحرافهم. فإذا كانوا في أصل الدين انحرفوا، فما دون ذلك أوضح وأوضح في الانحراف. فالبدع العملية التي عندهم كثيرة، لكن هذا الأصل أخطأوا فيه فما دونه يتفرع عنه. المؤلف رحمه الله حذر من هذه الطرائق، حذر من طرائق الصوفية ونبه على أخطاء بعضهم، وهذا هو الواجب، أن طلبة العلم يدعون الإسلام، بينون السنة والحق للناس والتوحيد، ويحذرون من هذه البدع. شوف يقول: ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية. هم يشمرون، يعني يقصدون أن يصلوا إلى شيء معين من الحقائق، وقال: وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. ثم ذكر كلام الشاعر هذا أو العالم كيف أخطأ فيه، كيف أنهم يعني فرحوا بخطأه، وبين سبب الضلال عندهم وهو الغلو. فكذلك نقول في الفرق المعاصرة التي ظلت في باب التوحيد والعقيدة، سواء كانت جماعات أو كانت فرق قائمة، فإن الواجب بيان الحق لهم والتحذير الناس من البدع والأخطاء التي عندهم وعند غيرهم. هذا هو الواجب. أنتم يا طلبة العلم عليكم أمانة وحمل ثقيل في تعلم هذه المسائل الشرعية من الكتاب والسنة، وبيان الحق لعموم المسلمين ونصيحتهم حتى لا يقعوا في هذه الأخطاء وهذه البدع. وهذه سنة الله جل وعلا أن يبتلي المؤمنين بوجود مثل هذه الضلالات والمنكرات، فسنة الرب جل جلاله أن يبتلي المؤمنين ليتمسكوا بدينهم ولينصحوا ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويدعوا إلى الله جل وعلا. فالدعوة إلى الله واجبة على طلبة العلم وعلى أهل العلم وعلى ولاة الأمر أيضا، ومن والله والله جل وعلا أمرا من أمور المسلمين أن يتقي الله وأن يهيئ الدعاة إلى الحق ويشجعهم ويرسلهم، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر علينا في حديث معاذ أنه أرسله إلى اليمن داعية إلى الله ومعلما وقاضيا، فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى آخر الحديث. فهذا هو الواجب علينا جميعا، نسأل الله أن يعيننا على هذا الواجب، وأن يصلح أحوالنا وولاة أمورنا وعلماءنا، ويوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا مخلصين له ومتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا هذه البدع والمحدثات،